وكل من نطق بالضاد ولو لم يكن عربيا مثلا ومثلا واضح. فالإسلام مرتبط ارتباطا وثيقا جدا باللغة العربية. ولذلك نجد البدع والضلالات والانحرافات تطيع أكثر في الأعاجم. الأعاجم يكونون أقرب. لماذا؟ لبعدهم عن اللغة العربية وعن منابع العلم الشرعي، كما حصل من مرزا غلام أحمد القدياني الذي خدع قومه بسبب جهله وجهلهم باللغة العربية حينما ادعى أنه نبي وأن محمد خاتم الأنبياء، ليس خاتم الأنبياء، وأن كلمة خاتم معناها إيه؟ زينة الأنبياء. خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء، مش خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. تعرض بعد ذلك لموضوع تصدير الأعاجم. والحقيقة أنا كنت أود أن نقف وقفة كبيرة أوسع من هذا، بس أن الإنسان شعر بالذنب لأنه من قبل تورط في ذكر هذا الكتاب مايكل هارت في معرض السنة، فنمر الآن عجالة سريعة، وإن شاء الله نرجو أن يأتي وقت نفصل فيه ثلاث بعض الشخصيات التي ينبغي التنبيه على منهجها، وفي مقدمتهم روجيه جارودي. يشير هنا أيضا الأستاذ محمود مراد إلى أن الأعاجم لبعدهم عن منابع العلم واللغة العربية يكثر جدا التجريء أن يغرر بهم وأن يغررهم بمن يعني يتبعهم. لماذا؟ لأنهم يجهلون اللغة العربية، فبالتالي يجهلون العقيدة والتوحيد والأحكام وغير ذلك. وجدنا كثيرا من الناس الأعاجم يعني يستمدون قوتهم من إيه؟ من المناطق، يكون مراكز مثلا بالذات في أمريكا الشمالية، مراكز جمعية معينة أو مناطق معينة، ومن خلالها يعني يبثون أفكارا في غاية الغرابة ويضللون أناسا من أهل السنة. ونأسف يعني بالذات الموقف من الشيعة، نأسف جدا لأن كثيرا من الشباب كما أعرف هذا بكل تأكيد انحرفوا وارتدوا من منهج عوام أهل السنة إلى الأصدقاء الشيعة ورافضة، بسبب ما يردده بعض المضلين ليل نهار من أن الخلاف بيننا وبين الشيعة مثل الخلاف بين الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي. كذبوا وهم يعرفون أنهم يكذبون، لأن يعني الخلاف في الحقيقة هو خلاف في أصول الدين، خلاف مع الشيعة خلاف في غاية الخطورة، هو خلاف يمس أصول الدين ابتداء من القرآن الكريم نفسه. فكثرة الدندلة هؤلاء الذين إذا أحسن الظن بهم نقول إنهم جهلة فقط، وإلا إنهم يكونون مغرضين حين يعرفون أن هناك اختلافا أساسيا بيننا وبين الرافضة في أصول الدين، ثم بعد ذلك يزينون منهج الله. وبعض هؤلاء أنا أعجب مع عظم داعه في العلم يظل إلى اليوم يردد يعني عبارة إن إنه يجوز التعبد بمذهب الشيعة كما يجوز التعبد بمذهب الجميع الاثنى عشرية في إيران وغيرها، كما يجوز التعبد مذهب الحنفي أو الشافعي أو ما كان تضليل يعني إن عن عمد سيكون صاحبه مغرضا، وإما عن جهل فالجاهل لا ينبغي له أن يتبوأ يعني مثل هذا المقام ويتكلم في هذه القضايا. فالأسف الشديد حصل انحراف وارتداد لشباب من أهل السنة بسبب هذا النصاب الشيعي المحموم الذي استغل وركب على ظهور هؤلاء الذين يقولون انه لا فرق بين السني والشيعي وان الخلاف بين الحنبلي والشافعي مثلا او المالكي او الحنفي، مع ان هؤلاء المذاهب كلها مجتمعون في العقيده في مذهب واحد ومذهب اهل السنه والجماعه، ان هؤلاء دين اخر، دين اخر تماما، كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى لما اتاه وفد من الرافضه يريدون ان يناظروه قال لا يصلح بيننا وبينكم مناظره، لماذا؟ لان لكم اصولكم ونحن لنا اصول، نقول عند التناظر تكون اصول واحده حتى يتم التحاكم اليها ويحسم النزاع، لكن اذا كانت اصول مختلفه فسيبقى الخلاف ولا فائده في المناظره. فقال لا يصلح معكم المناظره لان لكم اصولكم ولنا اصولنا، وبعباره اخرى لكم دينكم ولنا ديننا، ثم انكم فوق ذلك اهل كذب ونفاق، لان الشيعه لا يثق فيهم ابدا في المناظره لانهم يتعبدون بالكذب الذي يسمونه التقيه. واضح؟ طيب بعد ذلك يشير ايضا لظاهره الحوار الديني ويقول للاسف الشديد تركيز على منهج الشيخ احمد جيلان اللي هو الاعتماد اساسا على الكتب على الاناجيل، ويعني مما يعطيها نوع من التوثيق في نظر هؤلاء الناس، بل انه تم عن طريق هذا المنهج انتشار الاماجين بين ايدي الدعاه الاعاجم، لا بواسطه المنصرين كما هي العاده يوزعون الاماجين، لا بواسطه الدعاه الذين ينتهجون هذا المنهج ويركزون عليه، فينشغلون بحفظ ما في الانجيل عن حفظ ما في القران الكريم، وبادله الانجيل عن ادله القران الكريم. ومن اكبر يعني مصائب الشيطان لبعض الدعاه شيء غريب جدا، يقول لك كيف نحاربهم بالقران وهم لا يؤمنون بالقران؟ هذا من التلبيس الخطير الشائع، كيف نقنعهم بالقران وهم لا يؤمنون بالقران؟ وليكن حتى لو لم يؤمنوا بالقران، نحن مطالبون بان نصدع اذانهم به ونجعل في وجوههم بالحق من القران الكريم. القران له سلطان على الخلق فوق سلطان المعاني، في القران الكريم قوه قاهره تؤثر على قلب من يستمع اليه، كما راينا في مواقف كثير من المشركين مع كفرهم وعنادهم، لكنهم كانوا يتكلم ايات القران تزلزلهم. فالقران حجه الله الى خلقه، والاحتجاج بالقران هو الاصل في محاسبه ومناظره الكفار. اصل القران هذا تعطيل القران عن الوظيفه الاساسيه التي انزل اليها القران من اجلها القران. فموضوع يعني تمرير هذا اليه الفخ وهو تعطيل الاحتجاج بالقران الكريم بحجه انهم لم يؤمنوا بالقران. نعم لا يؤمنون بالقران، لكننا مطالبون بان نحاربهم بادله القران الكريم. طيب بعد ذلك ينتقل ايضا للكلام على ان كثيرا من الدعاه شغلوا بكتب النصارى عن طلب العلم الشرعي. قد يحتجون بمسلك شيخ الاسلام ابن تيميه انه اشتغل بالرد عن مصادر كتابه الرائع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه السلام، صحيح، لكن اين انتم بشيخ الاسلام؟ شيخ الاسلام ما واجه النصارى الا بعدما يعني نهل من العلوم كلها وارتوى منها، فكان له في كل منها باع طويل وقدم راسخه، لكن انتم لا تحترون يعني الف باء الاسلام. يتصدر اناس الدعوه هم يجهلون تماما اللغه العربيه، يجهلون التوحيد ويجهلون الفقه ويجهلون السيره ويجهلون كذا وكذا وكذا، لانهم عاجل ما تعاملوا مع هذه المصادر العربيه، ويتصدرون للدعوه للاسلام. يعني انا رايت كثيرا جدا من الشباب الغرب، بالذات في امريكا، شاب صغير يكون يعني اسلم اول امبارح وعنده النهارده او بكره مناظرات مع القساوسه وغيرهم باسم الاسلام، فكيف يناظر مثل هذا الشاب الحدث الصغير وهو لم يمر على اسلامه سوى بضعة شهور او بضعة ايام، لم يعرف فيها كلمة واحدة باللغة يعني العربية. ايضا ينعي هنا على موقف المسلمين انه مجرد انسان ينال شهرة وصدارة ويسلم، ثم اذا يعني ايه بيصدر تصديره كأنه شيخ الاسلام والمتحدث بك الاسلام. واخطر الامثلة في ذلك هو ما حصل مع روجيه جارودي الذي صدر على انه شيخ الاسلام ومفتي الامام وحجة الاسلام في هذا الزمان، شيء مؤلم جدا، مع ان الرجل يعني في عقيدة دخل وفساد في غاية الخطورة، وهذا له حديث اخر ان جارودي مع عقيدتهم لخبطة شديدة وفاسدة فسادا عريضا. بغض النظر هو معذور ام لا، لانه حديث عهد بالاسلام، لكن اذا كان هو معذور ما عذرنا نحن في ان نمرر امثال هذه الاشياء الخطيرة كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني طبعا موجود ان الشعور بالهزام ده موضوع الواحد ينال شهره بسبب موقع سياسي او كذا او كذا، حتى الفنانين والفنانات اصبح الفنانين هؤلاء القوم مجرد ما واحد منهم يتوب الله عليه يصدر تصديرا عجيبا جدا، تنزح الفنانه التي كانت من قبل في وضع كذا وكذا بين يوم وليله اصبحت مفتيه تعقد المناظرات والمحاضرات والمناقشات و أي ذلك من الأشياء، وتبدي رأيها في الأحكام الشرعية، لا أنا رأيي في الموضوع الفلاني كذا، وتصدر وأصبحت وسيلة لترويج المجلات والجرائد أن يحدث حوار تفتي فيه الفنانة أو الراقصة السابقة فلانة في كذا وكذا وكذا من أمور الدين، دي المفروض أنها تكفر نفسها. يعني الفنان الدول يكفر نفسها كي الناس تنساهم وتنسى يعني ماضيهم، لا أن يصدروا كأنهم يعني شيوخ الإسلام. الأمر من ذلك ما يحصل في الغرب من تصدير كثير أسلم أو سياسي أسلم أو مفكر عندهم أسلم فلم يمضي على إسلامه أيام حتى يعني

صلى الله عليه وسلم الكساء على يعني فاطمة وعلي والحسن والحسين، وتلا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو قال هؤلاء يعني إيه أهل بيتي. هذا يعني إذا صح لا حرج، لا حرج فيه على الإطلاق، ولا توجد أي إشكال بسبب هذا الحديث. لماذا؟ لأن يعني هذا الحديث غاية ما فيه توسيع دلالة الآية. الآية كانت في نساء أهل البيت، واضح آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فدخل فيها علي وأهله كما بيانه الحافظ ابن كثير وغيره. كذلك أيضا قوله هنا في هذا الحديث وعشرتي أهل بيتي، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود أهل بيته بالمعنى الشامل لزوجاته ولعلي وأهله أيضا. ولذلك قالت قربة في كما في مرقات المفاتيح عشرة الرجل أهل بيته ورهبه الأدنون، أقربه الأدنون، ولاستعمالهم العشرة على أنحاء كثيرة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أهل بيته. العشرة تستعمل بمعاني كثيرة جدا، لأنها تستعمل في عدة معاني. بين عليه السلام ما الذي يريد من قوله وعشرته، فشرحه وأبدل منه قوله إيه؟ أهل بيتي، ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعقابته الأدنين وأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا إشكال في الحديث ولا وجه أبدا لاستدلال الشيعة على ضلالته.